الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى، ولا سيما النبي المجتبى والامين المصطفى على صحابته الكرام وال بيته العظام المستكملين الشرف. وبعد، اخوتي الكرام، ما زلنا مع كتاب المنهاج وعندنا كتب السنه، فنحاول قدر الامكان ان نسير سيرا سريعا. قال المصنف رحمه الله تعالى: والمذهب صحتها ببدن من عليه عقوبه لادمي كقصاص وحد قذف. لما؟ لأنه لآدمي كالدين، وإن كانت كالدين صح كفالته. والثاني لا، وادعى الروياني بأنه المذهب، لأن العقوبات مبنية على الضر والدفع. والطريق الثاني القطع بالأول، ألا وهو صحة الكفالة. والثالث القطع بالثاني، ألا وهو عدم صحة الكفالة. والخلاف مبني على أنه إذا مات هل يغرم الكفير ما عليه من الدين؟ إن قلنا نعم لم يصح، وإلا صحت الكفالة في هذا الباب. نعم. ومنعها في حدود الله تعالى، فالكفالة لا تصح في حدود الله جل في علاه، وحدود الله هنا كالخمر والزنا والسرقة. أما القذف فهو من حق الآدميين، القذف هو من حق الآدميين كما بينا أولا. ففي حد الخمر والزنا والسرقة فإنها لا تصح فيها الكفالة، لأن بناءها على الإسقاط، بناءها على الإسقاط. أما من قال بالصحة فتوجيه ذلك فقهيا هو القياس على حقوق الآدميين. والأشهر هنا طريقة القطع، القطع بإيه؟ القطع بعدم الصحة. قال: وتصح ببدن صبي ومجنون. وتصح ببدن، كفالة بدن يعني، كفالة بدن صبي ومجنون. وتصح ببدن صبي ومجنون. لما؟ لأنه قد يستحق إحضارهما لإقامة الشهادة على تعيين صورتهما عند الحاجة، وإلا فالكفالة ببدن العاقل البالغ بغير إذنه، فهي كالكفالة ببدن العاقل البالغ بغير إذنه، يعني لا تصح. لكن هنا قال: ثم ان تكفل باذن وليهما فله المطالبه، مطالبه الولي باحضارهما عند الحاجه. يبقى اذا كانت الكفاله وقلنا بالصحه لابد فيها من اذن الولي، فان كانت الكفاله باذن الولي فانه يطلب من الولي باحضارهما عند الحاجه الى ذلك. قال: وكفاله محبوس وغائب، يعني ان كان المحبوس او الغائب باذنه كفله وكله في ذلك او اذن له بالكفاله صحت الكفاله. وإن تعذر تحصيل الغرض في الحال كما يصح أن يضمن المعسر المال. وميت، أي قبل دفنه، يعني أن يكفل الميت قبل دفنه ليحضره فيشهد على صورته، لأنه قد احتاج إلى إحضاره للشهادة على عينه إذا تحملوها كذلك ولم يعرفوا نسبه، فهو يتكفل بأن يأتي به. وتفريع على التأصيل يشترط تعيين المكفول ببدنه، لا بد من تعيينه، لا يكون على الإطلاق، ولا بد من تعيين المكفول ببدنه. قال: ثم إن عين مكان التسليم تعين، وإلا فهو على الإطلاق يعني. وإن عين مكان التسليم في مكان ما، في بلد ما، لو قال له من الإسكندرية مثلا بأنه في منطقة معروفة مشهورة مثلا الإبراهيمية ومحطة رمل أو مكان معين تعين، إن عين تعين، وإن لم يعين فهي على الإطلاق. فمكانها أي مكان الكفالة، لأن العرف هو الذي يقضي بذلك، العرف هو الذي يقضي بذلك. قال المصنف: ويبرأ الكفيل بتسليمه في مكان التسليم. نقف عندها ويكون التفصيل في الدرس القادم.